نحن نحكي على معجزة السينما المصرية فيروز الصغيرة، وقلنا اللي اكتشفها هو الفنان اللبناني إلياس مؤدب اللي كان صديق العائلة. وكان مسرح الأوبرج من أكبر وأشهر مسارح المنوعات والاستعراضات في القاهرة خلال النصف الأولاني من القرن العشرين، وكانت فيه مسابقات للأطفال والكبار لاختيار الوجوه والأصوات الجديدة. ونهار كانت فما مسابقة للأطفال شاركت فيها بيروز آرتن ووصلت للتصفيات النهائية. وفي حفل الختام كان فما مجموعة كبيرة من الحاضرين في مقدمتهم الملك فاروق، وكان هذا عام 1948. وفازت بيروز بالمركز الأول ونالت إعجاب الملك فاروق اللي أعطاها مكافأة مالية ب50 جنيه مصري. ومن وقتها بدأت الصحف والمجلات الفنية تنشر في تصورها، وكثر المنشين اللي يطلبوا من بها يوافق باش تمثل في أفلام، خاصة وأنه الفترة هذيك ما كانش فما أفلام خاصة بالأطفال. ونصح الفنان إلياس مؤدب بها أنه يتعاقد مع الفنان أنور وجدي، خاطره واحد من أبرز وأهم نجوم السينما المصرية، وهو فنان مغامر ينجم يقدم لها بطولات وأفلام خاصة بها. وهذا اللي صار، وكان أجرها 1000 جنيه مقابل كل فيلم، بالإضافة أنه جابلها شكون يعلمها فن الإلقاء وكيفية الوقوف أمام الكاميرا والحملات الترويجية لها، وتكفل بكل ما يخص مصروفها. لكن أنور وجدي شاف أنه اسم بيروز مش اسم فني، فبدل الحرف الأولاني من اسمها من ب للفاء، وصار اسمها فيروز، وأنتج لها أول فيلم وهو ياسمين، وقدمها مع مجموعة كبيرة من نجوم كما مديحة يسري، إسماعيل ياسين، وزكي رستم. أنت جاي هنا علشان إيه؟ علشان كيف يا أبي؟ علشان ما جايش يتعز يا حبيبي، عندك بنت البسة حبيبتك روح لها. لكن أنا بحبك أنت يا أبي، أنت مش فاكرة، مش قلت إني خطيبتي؟ خطيبتك؟ لا متأسفة قوي يا شيرين، أنا دلوقتي مخطوبة لواحد غيرك، أحلى منك وأشيك منك وأغنى منك. أغنى مني؟ فين هو ده؟ هقابله بكرة بعد بكرة، هقابله. اسمعي بس، اسمعي بس يا حبيبتي، ما هو أنت لازم تيجي معايا دلوقتي. ما أقدرش، أنت عاوز توديني كفاية، ده خطيبي يموتني. ما تخافيش، خطيبك مش هموتك، تعالي معايا تعالي. ما تتعبش نفسك. ما هو عشان خاطري أرجوكي. بتنفخ في قربة مقطوعة. ما هو شوف أما أقول لك، ما كنتيش تيجي بالذوق هتبتدي تواخدك بالقوة. أنت عايز مني ليه؟ أنا مش فاضيالك، عندك بنت البسة حبيبتك راح لها. استني بس أفهمك حاجة، تعالي ما أقول لك. أنت عارفة بنت الباشا دي تبقى مين؟ مش عاوزة أعرفها. بتبقى أقرب الناس ليكي. تبقى الإنسانة اللي بتحبك أكثر من أي حاجة في الدنيا. بتحبني؟ أنا عمري ما سمعت المطرة بتحب ضريتها. فيلم ياسمين كان إنتاج 1950، إخراج أنور وجدي وتأليف أبو السعود الإبياري، حقق نجاح كبير، وكان أول فيلم مصري تكون البطلة فيه طفلة صغيرة، ومش بطولة تمثيلية وإنما استعراضية زادة. ومن بعد كثرت الأفلام الناجحة لفيروز الصغيرة وخلتها الطفلة معجزة، وكانت من بين النجوم اللي يجيبوا أعلى الإيرادات وهي ما تجاوزتش 10 سنين من عمرها. ولأول مرة في تاريخ الاستعراض تقوم طفلة بتقليد الراقصات، وكان هذا وقت قلدت كل من بديعة مصابني، تحية كاريوكا، وسامية جمال. Thank you. Thank you. فيروز الصغيرة فيلم ذهب أمام الفنانة ماجدة واللي نجح نجاح كبير وربح فيه أنور وجدي برشا فلوس، وهذا اللي شجع بو فيروز باش يطلب منه يرفع أجرها من 1000 جنيه ل 5000 جنيه، لكن أنور وجدي رفض فسخبوا هالتعاقد ودخلوا في قضايا كبيرة بيناتهم. أبشنا بقينا الظهر ولسه ما تغديناش، والصبح ما فطرناش، وامبارح ما تعشيناش، والنهارده مش هنتعشى. يا اخي بلاش مقاطعه، قول ان شاء الله. ان شاء الله مش هنتعشى؟ لا ان شاء الله نتعشى، اللي خلقنا مش هينسانا، ضروري هيبعت لنا رزقنا من السما. من السما؟ انت تفاحه. مش قلت لك ربنا هيبعت لنا رزقنا من السما؟ ونعمه بالله. بس التفاحه دي هتعمل ايه؟ الواحد يبلعها زي الاسترينه. ملحق عليك يا استاذ، يلا قوم بينا تعالى نقعد تحت شجرة بطيخ. استنى انت هتعمل ايه؟ هتاكلها؟ اه هاكلها ليه؟ باجي مش بتاعتها دي، بتاعت اصحاب الشجرة، يلا نرجعها. نرجعها ازاي؟ يعني نلزقها بالشجرة؟ لا يا اخي، المفروض ان فيها اصحاب البيت اللي هنا. طب يمكن الشجرة دي مش بتاعتهم. مش مزرعه بجنيناتهم؟ اه تبقى بتاعتهم. ولما حسيت ان احنا ناس غلابه وما عندناش فلوس وعندنا ذمه وشرف وامانه، هيعشونا هيغدونا. استنى انا سامع ريحه ملوخيه، ملوخيه بالارانب كمان. استني استني، لا دي ملوخيه بالفراخ. بالارانب؟ بالفراخ. بالارانب؟ بالفراخ. بالارانب؟ بالفراخ. انت عمرك ذقت ملوخيه بالارانب؟ لا. وانت عمرك ذقت ملوخيه بالفراخ؟ لا. بعد ما بعدت فيروز الصغيرة عن أنور وجدي، استغل بها شهرتها وقام بإنتاج أفلام لها والبنات الثلاثة زادة، فيروز، ميرفت، وللي. وكان فيلم عصافير الجنة إنتاج 1955، إخراج سيف الدين شوكت، وتأليف حسن توفيق. لكن بعد رحيل أنور وجدي وبعده عن فيروز الصغيرة، ما حقق حتى فيلم لها النجاح المطلوب. وبعد فيلم عصافير الجنة توقفت على التمثيل لعدة سنوات، بعد رجعت مع فيلم إسماعيل ياسين للبيع وهي فتاة شابة، وقدمت فيلم بفكر في اللي ناسيني، ثم قررت الاعتزال وقعدت تخدم في فرقة إسماعيل ياسين مش كفنانة ولكن كإدارية. وفي فرقة إسماعيل ياسين تعرفت فيروز على الفنان بدر الدين جمجوم، تزوجه وأنجبت أيمن وإيمان. وعام 1972 أشار عليها مجموعة من الأصدقاء باش ترجع للفن مرة أخرى، ولكن مش من خلال السينما وإنما من خلال التلفزة. لكن ما نجحش العمل الغنائي اللي قدمته، وكأن الجمهور ما قبلهاش كان وهي صغيرة. فقررت الاعتزال المرة هذه نهائيا، وفشلت كل محاولات أختها نيلي باش ترجع للتمثيل. فيروز الصغيرة عمرها الفني قصير، بدا عام 1950 وفي عام 1959، وهي أول طفلة قامت بالبطولة في أعمال سينمائية مصرية، وجات برشا محاولات أخرى في بطولة الأطفال، لكن اتقال مكان فارغ، وحتى حد ما نجم يوصل يتربى على عرض بطولة الأفلام غير فيروز الصغيرة. فيروز الصغيرة وفاة نهار 30 جانفي 2016 وعمرها 72 سنة. فنانة ما قدرت أتجوز، وأول ما فكرت في الموضوع ده. ليه؟ لأن في فرق بيني وبينه، أنا يتيمة فقيرة، أنت غني. غني؟ غني يعني إيه؟ يعني عندك فلوس. فلوس؟ فلوس يعني إيه؟ الفلوس دي حاجة مهمة عند البني آدم، الناس بتوزن كل واحد بالفلوس، مملة ومعاها فلوس كتير قوي تبقى أسد، قبل ما عاوش فلوس يبقى نمل. لا ده كلام فاضي، ده انا طول عمري عايش مع الوحوش والنمل والتعابين والاسد، ما معهوش فلوس وبرضه اسد. انت دلوقتي في الدنيا تحت الناس، وثروتك هتخلي افكارك زي افكار الناس. ابدا ابدا، انا طول عمري عايش سعيد من غير فلوس، الفلوس دي ملهاش اي قيمه عندي. انت مدرس البيانو؟ ايوه. انت عارف انا مين؟ لا انا اس اس. انا اس ايوه اسمي اظهر، لكن بيدلعوني بيقولوا اس اس. وانا اسمي سعد، لكن ما بيدلعونيش ويقولوا لي سعد. حضرتك بنت السيد ده؟ ايوه تنسيك يعني. انا متاسفه علشان اتاخرت عليك شويه، انا ما كنتش فاكراك كده. امال كنت فاكراني ازاي؟ كنت فاكراك راجل عجيب خنشور زي كل المدرسين بتوعي، لكن لقيتك صغير، سنك قريب من سني، وبالشكل ده حيكون احساسك زي احساسي وشعورك زي شعوري. انا مبسوطه خالص. انا متشكر قوي على المقابله اللطيفه دي. غنيت فيلم مش بلياتشو، لا بلياتشو. طب خد طب الله الله الله الله الله الله. طب خد يا عيني. Thank you. طب اسمعي بقى، الكلمه دي لازم نكتبها بالميزان. بس كده يلا عند البقاله. يلا يا شيخ اتفضل. الرجلين على الارض يدقوا ولا ظهره بكمل شغل يا بيتا سلمي قال هلا هلا هو عليكي سلمي قال هلا هلا يا بيتا سلمي قال المسيرة الفنية لمعجزة السينما المصرية فيروز الصغيرة. نبقى مع أغاني أفلام إيمان البحر درويش. Thank you. يا فهم ابني يا خيالي بكر ما في تلوي سحامي رسمي ما دم في سرياني نوراني يعتبر واحد من أشهر المطربين. جده هو الملقب بفنان الشعب سيد درويش. إيمان البحر درويش خدم على إعادة إحياء أعمال جده وقدمها بطريقة مميزة. إلى جانب الغناء قام الفنان إيمان البحر درويش بالتمثيل في أفلام كما حكاية في كلمتين أمام ليلى علوي وفيلم تزوير في أوراق رسمية أمام محمود عبد العزيز. نخليكم مع أغاني أفلام إيمان البحر درويش وإحنا نتلقاو في مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله مع تحيات انتصار لنا. Yeah. Ce l'abbiamo fatta, siamo in diretta, per chi ci sta ascoltando in diretta, sabato 30 gennaio 2021, sono le 20:06 e questa è Radio Eco One. Radio Eco One 1720 kHz by Yoga Network. Allora, stasera leggiamo anche qualcosa di molto interessante in questa prima prova, stasera eccezionalmente anche, e non solo stasera, ricapiterà spesso e volentieri su FM 106,3 MHz di un libro che stiamo pubblicando a puntate, un ebook che stiamo pubblicando a puntate che si intitola Fast Food Vegetariano, e quindi parliamo di ricette vegetariane, metodi di cura naturali. Oggi sempre più persone si interessano alla cucina vegetariana e ai metodi di cura alternativi. Sempre maggiore è la consapevolezza che per vivere bene bisogna vivere nel modo più naturale possibile, evitando tutto ciò che può alterare il naturale equilibrio fisiologico dell'organismo e dell'ambiente. Ma come conciliare questa maggiore coscienza con la realtà frenetica della vita sociale, lavorativa e familiare dei nostri giorni? Il sistema fast food si è diffuso ovunque perché è molto pratico e permette di consumare un pasto completo in pochi minuti, ma purtroppo non ha niente a che vedere con l'alimentazione naturale. È possibile però unire i vantaggi dei due sistemi e ottenere in poco tempo dei piatti validi dal punto di vista nutrizionale, sani e appetitosi, che possano essere consumati in qualsiasi momento e siano leggeri da digerire, perché non dobbiamo dimenticare che dopo il pranzo mangia e scappa, il nostro organismo dovrà affrontare altre lunghe ore di lavoro e di efficienza fisica e mentale. Abbiamo diviso le ricette di questo libro, che ripeto, noi stiamo pubblicando a puntate, comunque poi lo leggeremo sempre a puntate qui su Radio Eco One negli appuntamenti del venerdì. Quello di stasera è una prova, perché ieri sera non siamo riusciti ad andare in diretta, era la puntata, doveva essere la puntata zero ieri sera, e abbiamo passato tutta la serata di ieri a configurare tutto quello che serviva, per poi non riuscire a fare comunque in tempo. Erano già le 2 di notte e ancora non avevamo finito, quindi la diretta è saltata. Stasera abbiamo continuato con le varie configurazioni, abbiamo pubblicato anche un'immagine con cavi, il mini trasmettitore su 106,3 MHz e 10 miliardi di cavi attaccati al computer e al trasmettitore sul nostro gruppo radio Echo One Shortwave. Buonanotte, mi si attorciglia la lingua. Shortwave Pirate su Facebook. E a quel punto, visto che siamo riusciti, eravamo contenti, abbiamo deciso di fare comunque una piccola puntata zero, ma non come quella che avremmo fatto ieri e che faremo d'ora in poi il venerdì, di almeno un paio d'ore. Insomma, stasera stiamo con voi qualche minuto e poi vi salutiamo, ci risentiamo appunto venerdì in diretta su Radio Echo One. Quindi abbiamo diviso le ricette in vari scomparti a seconda delle esigenze che si presentano in vari casi. C'è chi mangia fuori casa e deve inventarsi ogni giorno il pranzo sul luogo oppure portarselo da casa, e invece chi ha la possibilità di rincasare e trovare il piatto già pronto, magari lasciato nel forno o nel frigorifero dalla moglie o dalla madre, e ha bisogno di preparazioni che rimangono buone e fresche a lungo. E poi c'è chi lavora in casa oppure vi ritorna per pranzi lampo e quindi necessita di soluzioni molto veloci anche in cucina. Comunque tutte le ricette sono intercambiabili e possono servire per un veloce pasto casalingo, per i vostri party e feste, per i vostri spuntini e anche per i vostri bambini e i loro amichetti. Bene, poi qui comincia un capitolo, due paginette e mezzo, non so se riusciamo a leggerlo stasera, dedicato al perché vegetariani. Comunque intanto un po' di musica. Thank you. Allora, sono le 20 e 17 minuti del 30 gennaio 2021 per chi ci sta ascoltando in diretta sulle frequenze di Radio Eco One, e vi ricordo che potete scriverci. Allora, stasera non ho attivato ICQ, però di solito, però potrei anche attivarlo in questo istante, vediamo. Lo apro da qua, eccolo qui. Allora, il nostro ICQ, il nostro ID ICQ 74715294, ripeto, scriveteci su ICQ 74715294 e continuiamo a parlare, oppure venuta, ve l'ho detto che stasera non, troppa emozione, troppa fatica ieri fino alle 2 di notte a configurare il tutto. Qui su 1720 kHz, stasera anche su 106.3 MHz, Radio Eco One. Allora, adesso mi viene in mente che bisognerà aprire anche un sito di questa Radio Eco One, quindi adesso faccio un appunto e bisogna che provvediamo. Allora, vediamo un po', me lo scrivo qui. Allora, e adesso parliamo di perché vegetariani, e poi dopo per stasera concludiamo queste prove tecniche di trasmissione. La carne è considerata una delle maggiori fonti di proteine, ma si rivela povera di minerali, vitamine e carboidrati. D'altro canto esistono numerosi alimenti vegetali come i latticini, i legumi, soia, fagioli, lenticchie e cereali e ceci, scusate, e la frutta secca, noci, nocciole, mandorle, arachidi e così via, che hanno un alto valore proteico. Inoltre il consumo di carne animale, soprattutto bovina, genera numerosi disturbi nell'organismo umano, il cui colon è molto più lungo di quello dei carnivori. Ne elenchiamo i principali qui di seguito. I batteri intestinali, invece di agire come fermenti, provocano la putrefazione del bolo alimentare, ciò comporta l'infiltrazione di sostanze tossiche nei vasi sanguigni. Per eliminare queste tossine, l'organismo dovrà spendere una certa quantità di energia tolta a quella destinata ad altre funzioni vitali, compresa l'attività del cervello. La sintesi della vitamina B12 risulterà ostacolata con conseguente rischio di anemia. Le tossine di origine animale hanno la tendenza a impedire il metabolismo dei carboidrati, di cui il pericolo di diabete. Le sostanze non assimilabili prodotte durante la digestione della carne possono accumularsi e causare tumori. E bisogna poi considerare la gamma degli alimenti tossici contenuti nella carne. Rifiuti provenienti dai vasi sanguigni dell'animale ucciso, microbi e tracce di composti chimici iniettati precedentemente nell'animale sotto forma di vaccini, antibiotici, eccetera. Sostanze tossiche sintetizzate dall'animale al momento della macellazione e diffuse in tutto il sistema sanguigno. Batteri provenienti dalla decomposizione dei tessuti che comincia subito dopo la morte. E poiché la carne è un buon isolante termico, la cottura non è sufficiente a distruggerli tutti. Coloranti e conservanti, stabilizzanti e altre sostanze chimiche tossiche usate per dare un aspetto attraente a quello che non è altro che un cadavere. Infatti il colore rosso brillante, il rosa tenue o il bianco che vediamo in certe carni confezionate in lussuosi pacchetti si devono ai coloranti, perché normalmente la carne di un animale morto può avere soltanto un colore disgustoso. Bene, allora adesso se riusciamo ascoltiamo un brano musicale prima di salutarci, dico se riusciamo perché in realtà è un video, comunque vediamo se qui, ripeto, stasera sono prove, dopo due giorni di prove varie e di problemi, vediamo un po'. Causa gli animali atroci sofferenze, perché bestie sentono il dolore come gli uomini e provano un'angoscia terribile. L'abbattimento di animali accresce nell'uomo l'insensibilità, rischia di quella totale mancanza di rispetto verso la vita. Batteri provenienti dalla decomposizione, sostanze tossiche diffuse per tutto il sistema sanguigno, un assorbimento di materia in putrefazione. Noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne. Thank you. Una canzone molto vera qui in diretta su Radio Eco One, una canzone che dice solo la verità, e poi che vi ho risparmiato perché siamo su 1720 kHz e 106.3 MHz, quindi non ci sono immagini, per fortuna, le immagini appunto che erano abbinate a questa canzone. Poi estrarrò l'MP3, io vi ho fatto sentire il video e per fortuna non l'avete visto, immagini molto cruente, ma credo che non ce ne sia nemmeno bisogno, perché il testo spiega molto bene la realtà del mangiare carne, cosa c'è dietro la vostra bistecca. E con questo terminiamo, con queste prove tecniche di trasmissione sabato 30 gennaio 2021 alle 20:33 minuti per chi ci ha ascoltato in diretta. Terminiamo con un'altra canzone di Claudio Rocchi che fa il punto della situazione, di quello che abbiamo detto. A questo punto avete le carte in tavola per poter prendere una decisione, e o siete parte del problema o siete parte della soluzione. A venerdì prossimo. Svegliato, ho visto per certo che stavo dormendo. Dal letto passavano macchine, uomini, il sole e la